إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في موكب الدعاء